هذا أيضا ظاهر الدلالة كتب البخاري رحمه الله أن الإنسان ينبغي عليه أن يستمع لقراءة قارئ فيتأملها ويتدبرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي وبلغ الأمة الوحي كان يحب أن يستمع القرآن من غيره ممن تعلم منه، كما قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فاستماع القرآن يؤثر بالإنسان كما قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك الإنسان إذا استمع إلى قراءة إمام في الصلاة الجهرية يجب عليه أن ينصت ولا يجوز له أن يقرأ، يجب عليه أن ينصت لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ فأنصتوا، بل يحرم عليه أن يقرأ والإمام يقرأ إلا في سورة الفاتحة فقد وقع الخلاف فيها، وليس هذا مقام بسطها. ومقصدنا أن استماع الإنسان لقراءة قارئ هذا أمر جاء به القرآن وجاءت به السنة، بل والله سبحانه وتعالى الذي هذا كلام يستمع له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لأحد ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به والملائكة تستمع له، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة تنزلت في القرآن فهي تنزل. لذلك يحسن بالإنسان أن يكون له أيضا ورد سماع كما كان له ورد قراءة القرآن.